في السنوات الأولى من البعثة النبوية الشريفة، رأى الناس في شوارع مكة غلاما صغيرا يمد الخطى شاهرا سيفه والشرر يقدح من عينيه، فيتعجب الناس من أمر هذا الفتى الصغير المشهر سيفه أمامه كأنه كتيبة كاملة من الأبطال. وبينما هذا الغلام يمد خطاه في شوارع مكة، وإذ برسول الله يراه في هذه الهيئة العجيبة فيسأله بعجب: ما لك يا زبير؟ فيرتشف الفتى الصغير من أنفاسه ما ينعش به روحه ويقول: سمعت يا رسول الله أنك أخذت وقتلت. فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنان إلى عينيه الصغيرتين ويقول له: فماذا كنت صانعا؟ فيقول الزبير بن العوام بكل حزم: جئت لأضرب بسيفي من أخذك. كان هذا هو الزبير بن العوام، ولهذا ذكر المؤرخون أن أول سيف شهر في الإسلام كان سيف الزبير، وقد قال عنه الرسول: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان من السبعة الأوائل الذين سارعوا إلى الإسلام، وكان عمره عندئذ 15 عاما. وبالنسبة لنسبه فهو من أشرف الناس نسبا، فهو ابن السيدة صفية عمة الرسول، وخاله هو حمزة بن عبد المطلب، وخاله الآخر هو العباس بن عبد المطلب، وابن خاله هو علي بن أبي طالب، وابن خاله الآخر هو عبد الله بن العباس، وزوجته هي السيدة أسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة والملقبة بذات النطاقين، وهي التي أنجبت له عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في المدينة. على الرغم من شرف نسب الزبير بن العوام في قومه، فإن ذلك لم يمنع عنه اضطهاد قريش وعذابها له بسبب إسلامه. وكان الذي تولى تعذيبه عمه، كان يلفه في حصير ويدخن عليه بالنار حتى تختنق أنفاسه، ويناديه وهو تحت وطأة العذاب: أكفر برب محمد، ادرأ عنك هذا العذاب. فيجيبه الزبير الذي لم يكن يوم ذاك أكثر من فتى ناشئ، يجيب عمه في لحد رهيب: لا والله لا أعود للكفر أبدا. ويهاجر الزبير إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية، ثم يعود ليشهد المشاهد كلها مع رسول الله لا تفتقده غزوة ولا معركة. وما أكثر الطعنات التي تلقاها جسده واحتفظ بها كأوسمة تحكي بطولة الزبير وأمجاده. شارك الزبير في جميع الغزوات في العصر النبوي، فكان قائد الميمنة في غزوة بدر، وكان حامل إحدى رايات المهاجرين الثلاث في فتح مكة، وكان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمرو بن العاص في فتح مصر، وجعله عمر بن الخطاب في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده. كان الزبير يقاتل في الغزوات كأنه جيشا كاملا وليس مجرد رجل واحد. ففي غزوة اليرموك في بلاد الشام تعجب الروم من فارس ملثم يتقدم وحده بفرسه قبل بدء المعركة كالصقر الكاسر، ليختلط جيش الرومان بفرسه، وفي يده اليمنى سيف وفي يده اليسرى سيف آخر يحارب بهما معا، لتتطاير رؤوس الروم عن اليمين وعن الشمال. ومن الشام إلى مصر، هنالك في قلب مصر تحصن الروم في حصن بابليون المنيع لمدة 7 أشهر عجز فيها جيش عمرو بن العاص من إحداث أي اختراق فيه. عندها قرر الفاروق عمر أن يحل هذه المشكلة، فأرسل إلى عمرو بن العاص مددا يحتوي على رجال المهمات الصعبة في الجيش الإسلامي، ومن بينهم طبعا الزبير بن العوام الذي ابتلى سور الحصن وكبر الله أكبر، فظن أهل الحصن أن المسلمين اقتحموا فهربوا تاركين مواقعهم، فنزل الزبير وفتح باب الحصن لأفراد الجيش الإسلامي فدخلوا. وأثناء فترة اشتعال الفتنة بينه وبين علي بن أبي طالب، وبعد أن رأى أن الحق في أن ينفذ يديه من هذا القتال وأن يعود إلى المدينة، تبعه في طريق العودة أحد مشعل الفتنة ويدعى ابن جرموز، فقتله وهو يصلي. ولما جيء به مقتولا بكى علي بن أبي طالب وقال: سمعت رسول الله يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وإذا ذكر الزبير ذكر معه فارس آخر ارتبط اسمه ارتباطا كليا مع الزبير، إلى درجة صار فيها الاثنان جاري رسول الله في الجنة. هذا هو سيدنا طلحة ابن عبيد الله، وسنتناول الخطوط العريضة لسيرته بإذن الله، ولكن في الحلقة القادمة.